وينظر غير بينها فراسة بعضها مرة بعضها مرتين بعضها ثلاثة كل ولا بس على الوضوء رقم ثاني في الصفة وجعل عقيلة بلا بيزين مصبوط يقول هل أعضاء الوضوء أعضاء الوضوء هل أفضل أن يشف على الوضوء أم لا يشف هذا بالرأس تنشيف أشف الأبلات وانطرق الأبلات ترك الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يدل على الكراهة ترك الرسول صلى الله عليه وسلم التنشيف ألا يدل على الكراهة ترك في الغسل غسل أما الوضوء ماذا نفعل شمال على الغسل الغسل ترك أفضل ترك تمس في الجنب غسل الجنب شيخ سبق عليك إذا احتاج العضو إلى أكثر من ثلاث غسلات تعتبر احتجاج؟ هذا إذا كان شيء يزيد هو يزيد عشان يعطيني شيء يزيد لقب خلاص من هذا لابد يزيد الأثر قبل ما هو بعد ذلك لابد يزيد ثلاثة لأجل الوضوء ولا جزاء ثلاثة ثلاث ما يدور من الوضوء عجين من وضوح تمنع الماء من يعرف يزيدها ولا شيء يطيب ولا شيء آخر لابد يزيد من الزيادة حتى يحصل له أو ثلاث أو اثنين. جزاك الله خير. في صحيح مسلم الجزء الثالث عشر عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله ومعاوية في وصف طائفة الحق أنهم يقاتلون. فهل القتال المقصود به ما يتبادر إلى ذهن الحرب والسلاح أم غير ذلك؟ بعد من سبيل الله. يعني الحرب يعني الجهاد القتال. لا من فرج عن سبيل الله الحرب شغل. هل هذا يقوي الحديث الضعيف الجهاد ماض مع بر ومع كل بر وفاجر على اعتبار انه ماض الى يوم القيامه ماض الى يوم القيامه اذا وجدت اشباب قوله عصابه عفى الله عنك قوله عصابه يفيد جماعه فهل معنى ذلك انه لا يصح القتال الا مع امير تعبد الجهاد مع قائد شرعي ما يعني أنا بشرح نعم قال قائد شرعي ما أقول